بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد. قال المصنف رحمه الله: ويجب على مكلف لا مانع به إلى آخر كلامه. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بشروط الصلاة، وتقدم الكلام على بعضها. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يقول: ويجب على مكلف، فخرج به غير المكلف، لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس. إذا فات الإنسان شيء من الصلوات فإنه يجب عليه قضاؤها على الفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن فاته شيء من الصلوات بسبب نوم أو نسيان ونحو ذلك فإنه يجب عليه قضاؤها متى تذكر على الفور وفي أي وقت من الأوقات، فيقضيها حتى في أوقات النهي، ولا يجوز أن يؤخرها بعد تذكرها. وإذا أراد قضاء هذه الفوائد فعليه أن يرتبها ويأتي بها مرتبة، لما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتهم أربع صلوات فقضاها مرتبة. وكذلك أيضا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن صلاة العصر يوم الخندق فلم يصلها إلا بعد المغرب فقضاها مرتبة، فصلى العصر ثم بعد ذلك صلى المغرب ولم يصلها إلا بعد المغرب، فدل ذلك على وجوب الترتيب، فهذا هو مذهب الإمام أحمد أنه يجب الترتيب بين هذه من مفردات الإمام أحمد التي انفرد بها عن جمهور العلماء رحمهم الله. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: ويجب الترتيب في القضاء مع عدم النسيان كالأداء، ويجب الترتيب في القضاء مع عدم النسيان في الأداء. فيجب الترتيب للقضاء عند قضاء الفوائد وإن كثرت، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب الترتيب في خمس صلوات فأقل، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعل دليله هو الحديث، هو النبي إنما ثبت عنه أنه رتب هذه الأربع صلوات. قال: ولحصول المشقة في ترتيب ما زاد على ذلك. وأما مذهب المالكية والشافعية وأما مذهب الحنفية والمالكية فإنه لا يجب الترتيب في قضاء الفوائد قلت أو كثرت. ولا شك أن الترتيب في قضائها هو الأولى وهو الأحوط خروجا من الخلاف. وسن صلاتها جماعة إلا إذا نسيه، أي الترتيب بين الفوائت حال قضائها. قال: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس فورا، يعني على الفور، ولا يجوز التأخر في القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكر، يعني من حين يذكرها نبادر إلى قضاء ما فاته. قال: ما لم يتضرر في بدنه، إلا إذا كان عليه ضرر فإن الضرر يزال، وكان يتضرر في بدنه حينما تذكر فيؤخرها شيئا من الوقت فإنه لا بأس، أو يتضرر في معيشة ما يستطيع قضاءها وقت، يعني معيشته وطلب رزقه، فإنه لا بأس أن يؤخرها إلى أن ينتهي من طلب حاجته ومعيشته. قالوا: أو يحضر لصلاة عيد، كذلك إذا لم يتذكر الفائتة إلا وهو في مصلى العيد، جاء ليصلي صلاة العيد، فلما جاء لصلاة العيد تذكر أنه بالأمس فاته صلاتين أو ثلاثة، فهل يقوم ويقضي في مصلى العيد؟ قال أهل العلم لا، لا يقضي في مصلى العيد، لأنه لا يشرع في صلاة العيد الصلاة في المصلى قبلها. قالوا فإذا قام يصلي سوش على الناس، وربما اقتدى به بعضهم، فلذلك لا يصليها ولا يقضيها إلا بعد أداء صلاة العيد. نعم، يعني هذا إذا كان تذكرها في موضعها، لكن لو تذكرها قبل صلاة العيد لكن في بيته فإنه يقضيها. نعم. قال مرتبة، يعني لا بد من الترتيب في قضاء الفوائد حتى ولو كثرت كما تقدم. قال وسن صلاتها جماعة، يعني يسن صلاتها جماعة، يعني لو قدر أن الصلاة تفوت جماعة من الناس فيسن لهم أن يقضوها جماعة، فإنه كما تشرع جماعة للحاضرة تشرع أيضا الجماعة للحائدة. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق قضاها جماعة عليه الصلاة والسلام، قضاها جماعة. وكذلك لما فاتته عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، لما نام عن صلاة الفجر هو والصحابة رضي الله عنهم قضوها جماعة، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. فدل ذلك على أنه تشرع جماعة لصلاة الفوائد كما تشرع للصلاة الحاضرة. نعم. وسن صلاتها جماعة إلا إذا نسيه، أي الترتيب بين الفوائد حال قضائها. إيه، لما ذكر المصنف أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد استثنى من ذلك مسائل، قال إلا إذا نسي الترتيب فإنه يسقط الترتيب بذلك، إذا نسي الترتيب فإنه يسقط الترتيب بذلك، لكن عليه الترتيب فيما بقي بعد ما يتذكر، إن كان بقي شيء منها، إن كان بقي شيء منها. نعم. وذلك أن يكون الإنسان عليه صلاة الظهر والعصر فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر فصلاها، ثم بعد ذلك تذكر أيضا أنه لم يصلي صلاة الظهر، في هذه الحالة يصلي الظهر ولا يجب عليه أن يعيد صلاة العصر لإخلاله بالتبديل. لماذا؟ لأنه نسيها. نعم. أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة. وكذلك يعني يسقط الترتيب بين الحاضرة والفائتة إذا لم يتذكر إلا بعد فراغه من الحاضرة، يعني صلى صلاة مثلا العصر فلما فرغ من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فإنه يصلي صلاة الظهر ولا يجب عليه أن يعيد صلاة العصر مراعاة للترتيب. لماذا؟ لأنه لم يتذكر إلا بعد فراغه منها. فدل ذلك على أنه لو تذكر صلاة الظهر وهو في صلاة العصر مثلا فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة العصر، أي يعيدها مراعاة للترتيب، فيصلي الظهر ثم يعيد صلاة العصر مراعاة للترتيب. إلا في مسألة، فيما لو كان يؤدي صلاة العصر في آخر وقتها، في آخر وقتها فإنه لا يعيدها، لأن أيضا مما يصبر الترتيب به خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. إذا كانت هذه الحاضرة يخشى الإنسان أن يخرج وقتها، مثل إنسان لم يقم صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بدقائق وتذكر أنه لم يصلي المغرب والعشاء، فبأيها يبدأ؟ يبدأ بالمغرب والعشاء ثم الفجر مراعاة للترتيب، أو يبدأ بصلاة الفجر خشية من خروج وقت النوم فسيخرج؟ فالأولى في هذه الحالة، بل الواجب أن يقدم الحاضرة خشية خروج وقتها، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، فيسقط الترتيب بسبب إيش؟ خشية خروج وقت الحاضرة، لأنها أولى. نعم، في هذه الحالة بالتقدير. فيسقط الترتيب بالنسيان للعذر ولا يسقط بجهل وجوبه. فيسقط الترتيب بالنسيان، إذا نسي الترتيب سقط للعذر، لكن لا يسقط بجهل نسيانه. إنسان جهل هذا الحكم ثم سأل شخصا عارفا بالحكم، فإن الواجب عليه يفتيه بأنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلوات ويراعي فيها الترتيب. والجاهل ليس عذرا، لأن الجاهل عليه أن يسأل. أو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فيقدمها ويسقط الترتيب لأنها آكد، لأن الحاضرة آكد حتى لا يخرج وقتها. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، يعني الحاضرة لا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، لأن كما تقدم معنا أن بعض الصلوات لها وقت جواز ووقت ضرورة، كما تقدم ذلك أن صلاة العصر لها وقتان، أن صلاة العصر لها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة. فوقت جواز بالنسبة لصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، ثم يدخل بعد ذلك وقت الضرورة إلى غروب الشمس. فلا يجوز الإنسان يؤخر صلاة العصر مثلا عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، ولو تذكر أنه لو أدى به التأخير عن صلاة الجواز لقضاء الفوائد فإنه يقدم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي ما عليه من فوائد، نعم، مراعاة للوقت. ويجوز تأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة، يعني ويجوز تأخير الصلاة الفائتة بعد شيئا من الوقت لغرض صحيح كانتظار رفقة يحضرون من أجل أن يصلي به الجماعة أو يصلي معهم جماعة ونحو ذلك. ومن شك بما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يقول ومن شك، هذه قاعدة عند الفقهاء رحمه الله أو ضابط في هذا الباب، ومن شك فيما عليه من فوائد وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. ما معنى هذا؟ يقول المصنف من تيقن، يعني علم يقينا أن عليه فوائد وأنه يجب عليه وأنها كانت واجبة عليه هذه الفوائد، وتيقن سبق الوجوب يعني أنه كان مكلفا وكان واجبا عليه الإتيان بهذه، يعني هذه سبقت، يعني الوجوب سبق حصول الفوز في هذه الصلوات، فإنه يجب عليه أن يبرئ ذمته يقينا. مثلا إنسان يعرف مثلا أنه بلغ 15 سنة في واحد محرم، سأل سبيل المثال، وعلم أنه ترك الصلاة مثلا لمدة أسبوع، هو تيقن أن الوجوب متى يجب على الإنسان العبادات ومتى يكون مكلفا إذا بلغ، لكنه يسن لوالديه أن يحطوه على فعل الأوامر والحرص على الصلاة لا سيما من أجل يعتادها ومن صيام، لكن لا يكلف ويعتم بالترك ويجب عليه الفعل إلا إذا بلغ. والبلوغ له علامات، ومن علامات البلوغ أن يبلغ 15 عاما. فمثلا لم يبلغ إنسان لكن علم أنه بلغ 15 عاما بالضبط في يوم واحد محرم، لكنه لم يصلي حتى مضى أسبوع، ثم بعد ذلك بدأ الصلاة، ثم أخبر بأنه يجب عليه قضاء تلك الصلوات، قضاء تلك الصلوات، فإنه في هذه الحالة ما دام أنه متيقن أنه قد بلغ في واحد محرم فإنه يجب عليه قضاء الصلوات من أول محرم إلى أن بدأ بالمحافظة عليها، بدأ بالمحافظة عليها. وإن قال لا أنا والله شكيت ما أدري يعني كم ترك 10 أيام أو 20 يوم أو تركتها من آخر الحجة أو من أول محرم، يقال متى بلغت ومتى تيقنت أنك قد بلغت؟ قال أنا تيقنت بأنني قد بلغت في أول من محرم. إذن الواجب عليه هو قضاء الصلوات من أول يوم من محرم، لأن هذا هو المتيقن، هو إيش المتيقن؟ أنه واجب عليه، أنه واجب لأنه تيقن أنه قد بلغ في ذلك اليوم فيقضي ما بعده. نعم. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. نعم. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. نعم. والسادس من الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم. الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، ويدل عليه قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون يعني عند كل صلاة، يعني عند كل صلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوب ستر العورة للقادر عليها، وأنه لا تصح صلاة من صلى عريانا مع قدرته على ستر عورته. فستر العورة شرط من شروط الصلاة بإجماع أهل العلم. والستر بفتح السين التغطية، الستر في اللغة هو التغطية. نعم. وبكسرها ما يستر به، يعني الشيء الذي يستر به، الستر، الستر ما يستر به من قماش وثوب وذلك. نعم. والعورة لغة النقصان، العورة نعم هي في اللغة النقصان والشيء المستقبل، ومنه قولهم كلمة عوراء يعني كلمة قبيحة. يتكلم إنسان بكلمة قبيحة قالوا كلمة عوراء، ولذلك يقول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وأغفر عوراء الكريم، يعني إذا بدت وبدرت من إنسان كريم كلمة عوراء يعني كلمة قبيحة، وخلى أحد أن يسلم من خطأ ومن زلة ويزل الكريم، فمن العاقل أن يقتل له صاحب هذه الزلة وهذا الخطأ ويتحمل ما يحصل منه ولا يعاتبه على ذلك ولا يغضب. فإنه قل أحد أن يسلم من خطأ وأن يسلم من زلة. نعم. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وشرعان القبل والدبر وكل ما يستحيا منه كما يأتي. نعم، العورة في استحياء الشرع هي القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. ثم بعد ذلك يبين المصنف حد العورة، وحد العورة تختلف من رجل وامرأة والصغير والكبير والحر والعبد، تختلف حد العورة بين هؤلاء، ويبين المصنف رحمه الله الحكم في ذلك بالتفصيل. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه وفي خلوة وظلمة وخارج صلاة. فيجب ستر العورة على الإنسان، قال حتى عن نفسه، يجب أن يستر العورة في الصلاة حتى عن نفسه. كيف يسترها عن نفسه؟ بمعنى لو كان مثلا له قميص يعني ثوب وله جيب مفتوح، وكان إذا ركع أو سجد يرى عورته، ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يرى العورة في هذه الحالة، فيجب عليه أن يستر عورته، بمعنى أنه لا يرى هو بنفسه في حال الصلاة. هذا معنى حتى عن نفسه، وطبيعي حال حتى وعن غيره من باب أولى. فيجب أن يستر عورته عن الغير وحتى عن نفسه، ولا تصح صلاته إذا كان هو يرى عورة نفسه، فمن باب أولى أن لا تصح إذا كان يراها أحد. نعم. بما لا يصف. فيجب سترها حتى عن نفسه وفي خلوة. لو إنسان قال أنا أصلي في خلوة ما عندي أحد، في غرفة مقفل الماء أصلي عاري، ما تصح صلاته، لأنه يجب أن يصلي حتى في خلوة. ولذلك لما سأل الصحابي النبي عليه السلام عن العورة قال: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كنت خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منك، فالله أحق أن يستحي منك. فلو صلى في خلوة يعني خالي في غرفة وحده وقفل الماء وقال ما عندي أحد أنا أريد أن أصلي عاري، لا تصح الصلاة. أو في ظلمة، قال أنا ظلام بيت مظلم ولو في ناس، يقول في ظلمة ما حد يشوف عورته، يصلي عاري ما تصح الصلاة. وكذلك يجب أن يستر عورته حتى خارج الصلاة، حتى في غير الصلاة لا يجوز الإنسان يكشف عورته. والشرع إنما أباح تستر عورة عند الحاجة، إذا احتاج إلى اغتسال واحتاج إلى قضاء الحاجة يكشف عورته، أما ما على ذلك إنه باق على التحريم، ولا يجوز أن يكشف عورته إلا لحاجة. بما لا يصف البشرة أي لونها. نعم، يعد يبين المصنف بما يحصل ستر العورة، لما بين أنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وأنه يجب على الإنسان أن يستر عورته دائما في الصلاة وفي خارج الصلاة، يبين بما يحصل ستر العورة. قال: يحصل سترها بشيء لا يصف البشرة. إيش معنى لا يصف البشرة؟ يعني لا يبين نوع البشرة، هل هي بيضاء حمراء أو سوداء أو نحو ذلك. ولذلك يعني ما يلبس كثير من الناس اليوم من لباس خفيف وثياب خفيفة، هذه لا تستر العورة لا تصح صلاته من ذلك. هذا يخطئ في كثير من الناس، تجد يلبس ثوبا خفيفا لا يستر عورته، إن كان عليه ثوب آخر عليه سروال طويل فإنه يستره لا بأس، لكن يكون عليه سروال قصير وفخذيه ظاهران والثوب خفيف ويتبين نوع البشرة حتى إن الشعر يظهر ويتضح، ها هؤلاء لا تصح صلاته لأنهم لم يستروا العورة. الستر الواجب، الستر الواجب بما لا يصح، بما لا يصف البشرة أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو. أي يقول ما يعتبر في ستر العورة أن لا يصف حجم العضو، بمعنى لو كان الثوب ضيقا، إذا كان ضيقا يصف حجم العضو ويبين مقداره، هذا لا يشترى، هذا المهم أنه لا يبين لون البشرة. نعم، لأنه لا يمكن التحرز عنه ويكفي ستر بغير منسوج. يقول لا يشترط أيضا الستر بشيء منسوج، فلو ستر عورته بورق، ورق شجر أو هذا الورق الموجود ونحن ذا إنه يصح كورق وجلد ونبات، نعم ستر عورته بجلد حيوان طاهر فلا ولا يجب ببارية وحصير وحفيق. البارية شبه الحصير لكن تكون من قصب، تكون من قصب، وأما الحصير فيكون من قوس اللي هو سعف النخل. هذا الفرق بين البارية والحصير، أن البارية تكون من قصب، من قصب الزهور، وأما الحصير فيكون من سعف النخل، يكون من سعف النخل. نعم، وحفيرة، حفيرة يعني من شيء مخفوق، ما يجب أن يروح يستر عورته بشيء، لأن هذا يشق وفي كلفة ولا يحصل بالستر الكامل. أو يستر عورته إذا أراد أن يصلي في حفرة، يصلي في حفرة لا يجب عليه ذلك. وطين وماء، الطين يستر عورته بده أن يأخذ طين ويستر به عورته لا يجب ذلك، إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته. وماء كدر أو يصلي في ماء كدر حتى لا تظهر عورته. نعم، لأنه لعدم يعني لعدم الستر لا يجب عليه ذلك. نعم، لأنه فيه من الضرر والمشقة في هذا. نعم، ولعدم حصول الستر الكافي في هذا، أو يشق ويمنع أيضا من كمال الصلاة. نعم، لأنه ليس بسترة، مثل هذا ما يستطع به في العادة. نعم، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما. لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز كشف العورة، بين أنه يباح كشفها لتداو وتخلي، تخلي يعني قضاء الحاجة والاغتسال والاستنجاء ونحو ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز كشفها ويباح للتداوي، هذا من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات الكشف، فإنه يباح كشفها للضرورة. ولزوج وسيد وزوجة وعمة، ولزوج ويجوز كشف العورة لزوجة، المرأة تكشف عورتها لزوجها والزوج يكشف عورته لزوجته فلا بأس بذلك. نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعورة رجل وبالغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة ما بين سرة وركبة. قال وعورة رجل وبالغ عشرة، يعني عورة الرجل البالغ، وكذلك عورة من بلغ عشر سنين ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لقول النبي عليه السلام، لقول النبي عليه السلام الفخذ عورة، الفخذ عورة، وقوله عليه السلام لا تفرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فدل ذلك على أن غير الفخذ يعني ما دون ميثاق ونحو ذلك أنه ليس بعورة، وكذلك ما ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصلون بإزار دون لداء، اللداء هو الذي يستر الأعلى من البدن من البطن والظهر، فيصلون وظهورهم مكشوفة وبطونهم مكشوفة، والنبي عليه السلام يقر ذلك عليه السلام، فدل ذلك على أنه لا يجب، أن ذلك ليس من عورة ولا يجب ستره في حال الصلاة. فعورة الرجل وكذلك من بلغ 10 سنين، الذكر الذي بلغ 10 سنين من السر، ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. فقولهم ما بين السرة إلى الركبة دليل على إيش؟ على أن السرة والركبة غير داخلين في العورة، فالسرة والركبة ليستا من العورة. أما السرة فبإجماع أهل العلم على أن السرة ليست داخلة في العورة، وأما الركبة ففي قول جمهور العلماء رحمهم الله. وأما مذهب أبي حنيفة فإن الركبة من العورة، لكن من المعلوم أن الأولى والأحمر أن يسر ذلك، كل ما كان ستر على البدن كله كان أولى وأكمل، لكن المقصود بيان الواجب، بيان حد الواجب ستره لا بيان المستحب. قال وعورة رجل وبالغ 10 وأمى، الأمى هي المملوكة، الأمى حكمها حكم الرجل في العورة، الأمى حكمها حكم الرجل، الأمى يعني المملوكة، الله سبحانه وتعالى خفف في المرأة المملوكة، فيجوز أن تكشف رأسها ويجوز أن تكشف وجهها وساقيها لحاجة الناس إليها في الخدمة، ولو وجب عليها ستر ذلك لما تحققت الفائدة منها، يعني من خدمتها وقيامها بالخدمة لأسيادها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة متقنعة يعني مغطية رأسها وجهها ضربها بالدرة رضي الله عنه وقال لا تشبهنا بالحرائر، لا تشبهنا بالحرائر، مع أن الأمة قد تكون جميلة وقد تكون أعظم جمالا وفتنة من الحرة، لكن الله سبحانه وتعالى لمصالح الناس ولمصالح الخلق خفف في ذلك، لأنه لو أجب عليهن ستر وجوههن وشعورهن لشق ذلك على عليهن ولم يقمن بالخدمة التي يحتاج إليهن في ذلك. ولذلك من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن قريب والإماء كنا يبعن ويشتري، وكان المشتري ينظر إلى وجهها وإلى شعرها وإلى ساقيها، فدل ذلك على أن هذا جائز، وأن عورة الأمة من السرة إلى رقية الأولى والأكمل أن تحضر جميع بدنها، نعم، إلا الوجه، نعم. قال وأمي ولد، كذلك أم الولد، أم الأمل هي المملوكة التي يطأها سيدها وجاءت في ولد من سيدها، هذه أم الولد. وفرق بين أم الولد وبين الجارية التي لها ولد، اللي يفرق بينهما أم الولد، إذا قيل أم الولد يراد بها إيش؟ هي الأمة التي جاءت بولد من سيدها، وأما الجارية التي لها ولد فهي الجارية، هي الأمة التي أتت بولد من زوج، من زوج، يعني زوج يكون حاجة إما عبد وإلا حر، فالجارية التي لها ولد هي التي جاءت بولد من إيش؟ من زوج، وأم الولد هي التي جاءت بولد من سيد. وأمي ولد ومكاتبة، المكاتبة هي التي اشترت نفسها من سيدها بنجوم تدفعه، تدفعها هذه النجوم لسيدها حتى تعتق وتكون حرة، ومكاتبة ومدبرة، المدبرة هي التي علق سيدها عتقها بموتها فيقول لها أنت حرة بعد موتي، أنت حرة بعد موتي، هذه تسمى مدبرة لأن عتقها يكون دبر حياة سيدها. ومعتق بعضها، وكذلك التي بعضها حر وبعضها عبد، كان تكون أمة لشخصين فيعتق أحدهما نصيبة، هذه تسمى مبعضة، يعني بعضها حر بعضها معه. أيضا هذه حكمها في العورة حكم من سبقها أنها من السرة إلى الركبة. وحرة مميزة ومراهقة، كذلك الحرة المميزة الصغيرة 7 و8 و9 التي لم تبلغ، كذلك عورتها ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المراهقة التي على وشك البلوغ لكنها لم تبلغ، نعم. فكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة إلى الركبة. قالوا ويدل على أن الأمة وكذا يعني من في حكمها من السرة إلى الركبة حديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعورة يعني، وهذا بإجماع، حكى بعض أهل العلم الإجماع والاتفاق على أن عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، نعم. وعورة ابن سبع إلى عشر وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. وأما ابن سبع يعني المميز إلى ابن عشر هذا عورته الفرجان يجب أن يستر فرجيه. وأما ما دون سبع سنين فليس له عورة ما كان دون سبع سنين لم يميز فإنه ليس له عورة. نعم. والحرة مبتدأ أول والبالغة صفة كلها مبتدأ ثاني. وعورة في الصلاة خبر المبتدأ الثاني والخبر الأول خبر الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. نعم. والجملة خبر الأول الجملة يعني من المبتدأ الثاني وخبر وخبره خبر عن خبر عن المبتدأ الأول. نعم. أو كلها توكيد للحرة. وقوله عورة خبر لها. نعم. والمعنى يجوز الوجهان. نعم. أنه يجب على الحرة البالغة أن تستتر في كل صلاة. نعم. أما الحرة البالغة يعني بلغت فإنها في الصلاة كلها عورة فيجب أن تستر جميع بدنها إلا وجهها فقط إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إن كان عندها رجال أجانب فإنها تستر يجب عليها ستر وجهها عند بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم من أهل العلم فإنه أيضا يجب عليها ستر وجهها عند الرجال الأجانب. فالمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. والرواية الثانية في المذهب إلا الوجه والكفين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس يعني الوجه والكفين والقول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة إلا الوجه والكفين والقدمين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والطواف حكمه أيضا حكم الصلاة إلا إذا وجد فيه رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وأن تستر. لكن المعلوم أن الطواف لا يمكن أن يخلو للرجال فعلى المرأة أن تستر وجهها وأن تستر كفيها وأن تستر قدميها عند رجال الجانب في الصلاة وكلا في الطواف. نعم. والمعنى أنه يجب على الحرة البالغة أن تستر في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا جميع بدنها لأنه عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. هو ليس عورة في الصلاة لكنه عورة في النظر إليه فليفرق بينهما. وجه المرأة ليس عورة في الصلاة يعني أنها يجب عليها أن تكشف وجهها لكنه في النظر إليه عورة لا يجوز نظر الرجال الأجانب إلى المرأة البالغة. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.